أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليتفل هكذا. ووصف الراوي فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض. قوله تنخع أي رمى بنخاعته، وهي النخامة أي البزقة التي تخرج من أقصى الحلق. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها، فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وفي رواية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده وتغيظ. وأخرج مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فجشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. العرجون هو ساق عذق النخلة دون الشماريخ، وابن طاب نوع من نخل المدينة. وقوله جشعنا أي فزعنا، والجشع الجزع لفراق الإلف. وفي حديث معاذ فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رواه الجمهور فخشعنا، ورواه جماعة فجشعنا، وكلاهما صحيح. والعبير والخلوق نوعان من الطيب. وأخرج البخاري عن عمرو بن ميمون أن معاذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد استشكل تقرير معاذ لهذا القائل في الصلاة وترك أمره بالإعادة، وأجيب عن ذلك إما بأن الجاهل بالحكم يعذر، وإما أن يكون أمره بالإعادة ولم ينقل، أو كان القائل خلفهم ولكن لم يدخل معهم في الصلاة. وأخرج أبو داود والبزار والحاكم والبيهقي في السنن والبغوي بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. قال في عون المعبود أقل أحوال هذا الحديث الدلالة على استحباب الصلاة في النعال، ونقل الاستحباب عن الشوكاني. قال وفي الفتح قال ابن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيه ما نجاسة، ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات، لأن ذلك وإن كان من ملابس الزينة يعني لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلا أن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصره عن هذه الرتبة. وإذا تعارضت مصلحة التحسين وإزالة النجاسة قدمت الثانية، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله،